صوت المنارات تقدم. الرئيس محمد الحناوي. أرسل رجيك من غير أجرم قرد صد وهي واه أرسل رجيك من غير أجرم قرد زد وهي واي هرد لحبك كل أنا أجي حرجوك سنغى العدو يسني تريد تنبدو أرز مغلب أبدو وجي أد صغيرين غفل وهي وا تني ترقي غير ربت سيغ ترزت البول